السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو السنة والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت للعلامة البرزنجي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن رسول ابن عبد السيد الحسيني البرزنجي الشهرزوري. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الجمعة 12 من شهر ربيع الأول 40 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي في غرة محرم الحرام 3 بعد 100 والألف. وله من العمر 63 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف رحمه الله بتسمية كتابه في مقدمته باسم معرفة السنة والسنوت فيما يتعلق بالقنوت، سمى المصنف كتابه في مقدمته السنة والسنوت فيما يتعلق بالقنوت، لكن النسختين الخطيتين للكتاب وعلى إحداهما خطه زيد فيها كلمة معرفة في أثناء الاسم، فصار اسمه السنة والسنوت في معرفة ما يتعلق بالقنوت. والسنة نبات معروف، والسنوت هو العسل الذي يجعل في زقاق السمن. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو في أحكام القنوت، والمراد بالقنوت الدعاء حال القيام في الصلاة، قبل الركوع أو بعده. المقصد الثالث توضيح منهجه، زخر الكتاب بنقل أحاديث القنوت معولا فيه مصنفه على كتاب ابن حجر المسمى بنتائج الأفكار في تخريج الأذكار، مع النقل عن كتب فروع الشافعية لأنه شافعي، وله عناية بترجيح مذهبه ومعرفة بتآليف فقهائه، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحي الذي لا يموت، والصلاة والسلام على أسر اللاهوت والناسوت وعلى آله وصحبه أهل الصلاة والزكاة والصيام والقنوت. وبعد، فهذا السنة والسنوت فيما يتعلق بالقنوت. قوله رحمه الله: الصلاة والسلام على سر اللاهوت والناسوت. اللاهوت إشارة إلى الأحوال الإلهية، والناسوت إشارة إلى الأحوال الإنسانية، وهذه الكلمة مجملة ويتفوه بمثلها بعض أهل العقائد الباطلة، فكان الأولى الإعراض عنها، نعم. اعلم أيدك الله أن الأمة أجمعت على مشروعية القنوت واستحبابه في الصلاة، واختلفوا في موضعه، فذهب الإمامان الشافعي ومالك إلى أنه في ثانية الصبح، ثم افترقا، فقال الشافعي بعد الركوع، وقال مالك قبله ويجزئ بعده، وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه في أخيرة الوتر، ثم افترقا، فقال أحمد بعد الركوع ويجزئ قبله، وقال أبو حنيفة قبله. وحكي وجه عن ابن أبي هريرة من أصحابنا المتقدمين من أصحاب الوجوه أنه لا يقنت في الصبح، قال في الروضة، وهو غريب وغلط. ويسن عند الشافعي في الوتر ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يستحب فيه جميع السنة، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة، وثانيها أنه في جميع رمضان وهو ضعيف، وثالثها أنه في النصف الثاني منه وهو الذي نص عليه الشافعي وعليه أكثر أصحابه ودل عليه بعض الأحاديث. هذا في القنوت المعتاد. وأما قنوت النازلة فجائز بل مندوب في جميع الفرائض عند الشافعي، وله قول ثان أنه لا يقنت فيها مطلقا، وقول ثالث أنه يقنت فيها مطلقا كانت نازلة أو لم تكن. وهل الخلاف في غير الصبح في الجواز أو الاستحباب؟ مقتضى كلام الأكثرين أنه في الجواز، ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب، قال في الروضة من زيادته الأصح استحبابه، وصرح به صاحب العدة، ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه في الإملاء انتهى. وقال في التحقيق: أما سائر المكتوبات فالمشهور يقنت لنازلة دون غيرها. والمختار أن الخلاف في الندب، ونص عليه في الإملاء، وقال الأكثرون في الجواز. وقال في الأم: لا قنوت في العيد والاستسقاء، فإن قنت لنازلة لم أكرهه أو لغيره كرهته، انتهى. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لذلك. فلنشرع في ذكر أدلة كل قول اختصارا ولنشر إلى الراجح منها فأقول والله المأمول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مذاهب أهل العلم رحمهم الله في القنوت إجمالا، وسيرجع إلى تفصيلها فيما يستقبل. ويستفاد مما نقله رحمه الله تعالى عن الأئمة الأربعة إجماعهم على القنوت مع اختلافهم في محله، وظاهر تصرف الفقهاء رحمهم الله تعالى في القنوت دال على قسمته إلى نوعين اثنين، أحدهما القنوت الطارئ والمراد به قنوت النازلة، والثاني القنوت المعتاد وهو عندهم على ثلاثة أنواع بحسب الأقوال المنقولة عنهم، فأولها قنوت الوتر، وثانيها قنوت الصبح فقط، وثالثها قنوت المكتوبات جميعا. وسيذكر رحمه الله فيما يستقبل الأحكام المتعلقة بهؤلاء المذكورات جميعا، ولم يشر رحمه الله تعالى هاهنا ولا فيما يستقبل إلى القنوت في الجمعة، وكان ذلك لازما له لأن الجمعة خارجة عن الصلوات المكتوبات الخمس، إذ هي صلاة خاصة في يوم من أيام الأسبوع فقط. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أن من ذكر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قنوته في الجمعة، قال: ولعل الذي حمله على ذلك عده فيما ذكر. والمقصود أن الصحابة الذين نقلوا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا سموا الصلوات الخمس، فكأنهم أهملوا ذكر الجمعة لاندراجها في جملة ما يتكرر في الشهر، لأنها عند قوم بدل من الظهر. وهذا الذي قاله الشافعي لا يتجه مع عناية الصحابة رضوان الله عنهم في تمييز الأحكام المتعلقة بالجمعة، ففي الصحيحين لما عد ابن عمر السنن الرواتب ذكر الظهر وذكر الجمعة، مما يدل على أنهم ينبهون على أحكامها انفرادا. ومذهب الحنابلة أنه لا يقنت في الجمعة، وهو الصحيح استغناء بالدعاء في خطبتها، لأن مقصود القنوت هو الدعاء. وإذا كان له مكان مؤقت شرعا استغني بذلك. نعم. صلى الله عليكم. أما القنوت في الصبح فقد روى الحاكم في الأربعين وقال حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا, وأخرجه في كتاب القنوت. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار للنووي وسياقه فيه أتم, ثم ساق سنده. ولنذكر سندنا إليه ثم نسوق أسانيده فنقول: أخبرنا بجميع تصانيف الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شيخنا الإمام العلامة المحقق الحافظ أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي, وبجميع ما يصح ابن علاء الدين البابلي وبجميع ما يصح له روايته عن النور علي الزيادي وشيخ سالم السنهوري عن الشمس محمد الرملي عن الزين القاضي زكريا الأنصاري. وحدثنا أبو الوفاء العرضي عن والده عمر العرضي عن الإمام العلامة بن حجر الهيتمي عن القاضي زكريا عن الحافظ بن حجر. وأخبرنا الإمام مفتي الحنابلة بدمشق الشام شيخنا الشيخ عبد الباقي الحنبلي عن الشيخ محمد حجاز الواعظ عن ابن أركماس عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها. اعتاد بعض المتأخرين سوق أسانيدهم الموصلة إلى تآليف الأئمة المتقدمين لما تقرر عندهم أن الأسانيد أنساب الكتب كما قال بعض الفضلاء فيما نقله الحافظ ابن حجر في هدي الساري والكتاني في فهرس الفهارس, وهذا شيء من ملح العلم, إلا أن الغالب على أسانيد المتأخرين عدم تحرير ألفاظها أو التدقيق في ثبوت طرق نقلها, فإنهم يتوسعون في الألفاظ التي تدل على الرواية كإطلاق المصنف هاهنا الإخبار والتحديث مع كون ذلك إجازة, لأنه جعل هذا الإسناد المفضي إلى ابن حجر إسنادا عاما يروي به تآليف ابن حجر رحمه الله, ولا يكون من هذا الجنس إلا ما كان إجازة, وينبغي تقييد ذلك بما يدل على الإجازة, فكان ينبغي قوله أخبرني إجازة بجميع تصانيف الحافظ بن حجر إلى آخره, وأن يعرض عن استعمال التحديث لأن التحديث مخصوص بما كان فيه سماع, أما الإخبار فقد استعملوه في الإجازة لكن مع التقييد, واستعمله بعض الحفاظ في الإجازة كأبي نعيم الأصبهاني فنسب إلى التدريس بسبب عدم ذكر قيد الإجازة. وقد ساق رحمه الله روايته لتأليف ابن حجر من طريق اثنين من تلاميذه, أحدهما القاضي زكريا الأنصاري والثاني محمد ابن أركماس ويقال أركماش بالشين المهملة, وفي السند الثاني ثبوتا نظر, والاستغناء بالسند الأول أولى, فزكريا الأنصاري من جلة أصحاب أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار في باب استحباب القنوت في الصبح ما نصه: أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق العسقلاني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن المقير عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهاني قال أخبرنا أبو بكر بن علي بن خلف الشيرازي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس هو البكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن عبد الرزاق فوقع لنا بدلا عاليا. وأبو جعفر اسمه عيسى بن مهان مختلف فيه وفي شيخه وبه إلى ابن حجر قرأت على فاطمة بنت منجى عن سليمان بن حمزة قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله المقدسي قال أخبرنا المؤيد الطوسي قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد قال أخبرنا أحمد بن حسين الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وأخبرني أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد الدقاق قال أخبرنا علي بن أحمد المقدسي عن محمد بن معمر قال أخبرنا إسماعيل بن فضل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عمر بن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له أما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا؟ فقال ما زال يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. وهكذا أخرجه الحاكم عن بكر بن محمد الصيرفي عن أحمد بن محمد بن عيسى وصححه وعلى طريقته في تصحيحه ما هو حسن عند غيره. انتهى كلامه في تخريج الأذكار. وقال في تخريج الرافع رواه الدارقطني من حديث عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بهذا ومن طريق عبد الرزاق وابن نعيم عن أبي جعفر مختصرا. ورواه أحمد عن عبد الرزاق ورواه البيهقي من حديث عبيد الله بن موسى وابن نعيم. وصححه الحاكم في كتاب القنوت أول الحديث في الصحيحين من طريق عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه. وأما باقيه فلا ورواية عبد الرزاق أصح من رواية عبيد الله بن موسى. فقد بين إسحاق بن راهويه في مسنده بسبب ذلك ولفظه عن الربيع بن أنس قال كان رجل لأنس بن مالك قال رجل لأنس بن مالك أقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب. قال فزجره أنس وقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. ثم ذكر اختلاف الناس في أبي جعفر قال وثقه غير واحد. ثم قال وقد وجدنا لحديثه شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنط في صلاة الغداة حتى فارقت وخلف أبي بكر كذلك وخلف عمر كذلك. وغالط بعضهم فصيره عن عبد الوارث عن عوف فصار ظاهر الحديث الصحة وليس كذلك بل هو من رواية عمرو وهو ابن عبيد وهو رأس القدرية ولا تقوم الحجة بحديثه. قلت وفي الدر من طريق الدارقطني عنه بلفظ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنط بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقت وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يقنط بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت خلف عمر فلم يزل يقنط بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته. ومن طريقه عن أبي الطفيل عن علي وعمار أنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقنت في الغداة. وعند البيهقي عن بريد بن أبي مريم قال سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بن الحنفية بالخيف يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات اللهم اهدني في من هديت بتمامه. أقول بالروايتين الأخيرتين عن أبي جعفر المصرح فيهما بترك القنوت فيما عدا الصبح ظهر وجه الجمع بين حديث أنس هذا وبين حديث الآخر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه حيث لم يقل أنه قنت شهرا في صلاة الصبح ثم ترك بل أطلق القنوت ثم استثنى صلاة الصبح من ترك القنوت بها. فيحمل رواية الإطلاق على أنه قنت شهرا في بقية الفرائض غير الصبح ثم تركه فيها وأما الصبح فلم يزل يقنط فيها حتى فارق الدنيا. فلا معارضة بين الحديثين حتى يقال إن حديث مسلم أصح نعم يعارضه حديث أبي مالك الأشجعي عند الترمذي كما يأتي. وتابع الحاكم في هذا الحديث أحمد والخطيب وجماعة من طريق أبي جعفر الرازي. قال الحافظ ابن حجر في تخريج العزيز يعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق القيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان. قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر فقالوا كذبوا إنما قنت شهرا يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب. وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم مثل هذا حجة. انتهى. أقول إنما يحكم بالاضطراب إذا تقاومت الروايات في قوة. وقد تقدم أن رواية أبي جعفر الرازي صحيحة عند الحاكم حسنة عند غيره. ورواية قيس بن الربيع التي عند الخطيب ضعيفة لضعف قيس فلا تقاومها. وأما رواية سعيد التي عند ابن خزيمة وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست نصا ولا صريحة في نفي القنوت في الصبح، إذ يمكن أن يحمل على قنوت النازلة أو القنوت في بقية الفرائض فيكون المعنى لا يقنط للنازلة إلا عند إرادة الدعاء. إلا عند إرادة الدعاء لقوم أو على قوم أو لا يقنط في بقية الفرائض إلا للنازلة. وهذا واضح جلي بالله التوفيق على أن لرواية أبي جعفر شواهد. ففي الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى وقوموا لله قانتين معزوا لأحمد والبزار والدارقطني عن أنس رضي الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. ومعزوا إلى الدارقطني والبيهقي عنه رضي الله عنه قال قنت شهرا يدعو عليه ثم تركه. وأما بالصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وفي شرح منتهى الإرادات الحنابلة بهذا الحديث يعني حديث أنس الذي عند أحمد والحاكم وغيرهما المار رخص أحمد في القنوت في الفجر. وقال الحافظ بن حجر في تخريج الرافعي عند قولي وروي القنوت في الصبح عن الخلفاء الأربعة ما نصوره وبهقي عن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع. قلت عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان ومن طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع أن عمر كان يقنط في الصبح. ومن طريق محمد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنط إلا في صلاة الفجر. وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال قنت علي في الفجر. ورواه الشافعي أيضا. قال الحافظ ابن حجر ويعارض الأول يعني رواية الحاكم ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم وهو بدعة. قال وإسناده حسن. قلت ولا يظهر في هذه الرواية معارضة من كل وجه فإنه ليس فيها نفي قنوتهم في الفجر فيمكن حمله على بقية الفرائض لكن أورده في شرح منتهى إرادات للمؤلف بلفظ. قلت لأبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين أكانوا يقنطون بالفجر؟ قال أي بني محدث. قال الترمذي حسن صحيح. قال ورواه أحمد وابن ماجه والنسائي. قال والعمل عليه عند أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط بالفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه السعيد. وروى أيضا عن الشعبي أنه قال لما قنت عليهم في صلاة الصبح أنكر ذلك الناس وقالوا إنما أنا أستنصر على عدونا. فهذان الحديثان معارضان للحديث الأول وهما دليل الذاهبين إلى نفي القنوت في الصبح وحمل القنوت في حديث أنس المار على طول القيام فإنه يسمى قنوتا. ويعارض أيضا ما مر عن الحافظ بن حجر في تخريج الرافعي وعزاوي الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان. قلت لأنس إن قوم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر فقال كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب عنه. وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم مثل هذا حجة. انتهى كلامه في تخريج الرافعي. وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح ولا شك أن المثبت مقدم على النافي وحديث أنس عند الحاكم فيه إثبات القنوت وحديث عند الترمذي وغيره ناف وغير ناف فيقدم رواية الحاكم مع قوتها وصراحتها وضعف غيرها واحتمال قوي منها كما مر. أقول على أن الجمع مقدم على الترجيح مهما أمكن، وهنا في بعضها ممكن، لكن لا على الوجه الذي سبق من حمل القنوت على طول القيام، لأن الظاهر المتبادر من كلام الشارع المعاني الشرعية لا اللغوية، سيما وقد صرح في بعض الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه إلا في الصبح، فإنه لا زال يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا انتهى. فهذا الاستثناء وقع في القنوت الصادر منه صلى الله عليه وسلم وقنوت النازلة، لأنه إنما كان دعا على الكفرة، ومعلوم أنه قنوت شرعي لا لغوي، فمستثنى كذلك. بل على أن يقال معنى الحديث قنت للنازلة في جميع الصلوات شهرا ثم ترك القنوت فيها لها إلا الصبح، ثم ترك القنوت فيها لها إلا الصبح، فإنه صلى الله عليه وسلم لا زال يقنط فيها للنوازل إلى أن فارق الدنيا. وبقية الأحاديث السابقة لا تأبى هذا الجمع. فحديث أبي رافع أن عمر كان يقنط في الصبح ليس فيه إلا إثبات القنوت في الصبح، وليس فيه أنه لم يكن للنازلة. وكذا حديث الأسود صليت خلف عمر في الحضر والسفر وما كان يقنط إلا في صلاة الفجر، ليس فيه إلا نفي القنوت في بقية الصلوات وإثباته في الصبح، وليس فيه أنه لم يكن للنازلة. وكذا حديث ابن مقرن قنت علي في الفجر، ويوضح هذا الجمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت في الركعة الأخيرة. وأورده ابن خزيمة من رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد بلفظ كان لا يقنط إلا إذا دعا لأحد أو دعا على أحد. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار بعد تخريجه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، ولهذا اللفظ يعني لفظ رواية ابن خزيمة شاهد من حديث أنس ثم ساق سنده. قرأت على أبي الطاهر الربعي عن زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم عن عجيبة بنت أبي بكر قالت أخبرنا أبو الخير الباغبان إجازة قال أخبرنا أبو بكر السمسار قال أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. أخرجه ابن خزيمة عن محمد بن محمد بن مرزوق عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وله شاهد آخر عند الطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم وسنده حسن انتهى. وقال في تخريج الرافعي ورد ما يدل على أن القنوت يختص بالنوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما تقدم من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن حبان بلفظ كان لا يقنت إلا بمثل ما مر. وقال وأصله في البخاري من وجه الذي أخرجه منه ابن حبان بلفظ إذا أراد بمثل ما مر أيضا. وحديث الشعبي أن عليا لما قنت في صلاة الصبح أنكر ذلك الناس فقال أنا إنما أستنصر إلى آخره. ولا يدفع هذا الجمع رواية الخطيب المارة عن أنس كذبوا إلى آخره، لأن ضعيف على هذا الجمع. يحمل حديث أبي مالك الأشجعي أنه بدعة على معنى أنه جعله قنوتا معتادا بدعة. وكذا ما رواه الدارقطني عن ابن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، أي القنوت لغير نازلة فيها بدعة. والجواب أن مفهوم هذا الجمع أن قنوت النازلة يختص بالصبح ولا يكون في بقية الصلوات. ويأباه حديث ابن مسعود الآتي في قنوت الوتر وكان إذا حار بقرة في الصلوات كلها يدعو على المشركين، لكن فيه غرابة وضعف ما يأتي في دين القولين الأخيرين للشافعي. نعم وقع في شرح المنتهى للحنابلة المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. رواه سعيد انتهى. ولو ثبتت هذه الزيادة لكانت نصا في المقصود، وقد علمت أن في الروايات التي سقناها عن الحافظ بن حجر ليست هذه الزيادة مذكورة، فلعلها من النساخ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة دليل القول الأول وهم القائلون إن القنوت في الصبح خاصة كما هو مذهب الشافعية، وأطال رحمه الله في الانتصار له وساق عمدة الشافعية في هذا، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وغيره وتجافاه أصحاب الكتب الستة فلم يخرجه أحد منهم. ومن قواعد العلل التي أشار إليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الحديث المحتاج إليه في الدين إذا خرج عن أصول الإسلام وهي الكتب الستة فيبعد تصحيحه، لأن موارد الأحكام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتنى بجمعها هؤلاء المصنفون من أئمة أهل الحديث، فيبعد أن يتتابعوا على ترك حديث من الأحاديث الصحاح التي هي أصل من أصول الدين كهذا الحديث. فإن القنوت في صلاة الصبح مما يحتاج إلى ذكر دليله، لأنه من الأعمال التي تتكرر كل يوم، فلما أعرضوا عنه كان هذا إشارة إلى إعلاله. وهو كذلك، فإن حديث أنس رضي الله عنه أكثر طرقه تدور على أبي جعفر عيسى ابن أبي عيسى الرازي، وأبو جعفر هذا صدوق في نفسه إلا أنه سيء الحفظ كثير الغلط، حدث بأحاديث مناكير، وله في روايته عن الربيع بن أنس كثير منها مما أوجب اطراحه وتضعيف حديثه عند جمهور أهل العلم بالحديث، وهو الصحيح في حاله. وهذا الحديث من جملة ما يستنكر، لأن تكرار القنوت في كل فجر مما تنتهض الهمم إلى نقله، فإذا لم يشاركه الثقات في رواية هذا الأصل وتفرد به عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه دل هذا على غلطه فيه، وأنه أخطأ في الأحاديث المروية عن أنس في القنوت وهي في الصحيحين وغيرهما وليس فيها ذكر الصبح، فحدث بهذا الحديث. فالطرق التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى بالنقل عن الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ثم في تخريج الرافع المسمى بالتلخيص الحبير تدور على هذه الرواية، ثم أتبعها بعد ذلك بطريق آخر ذكره المصنف في الصفحة 49، وفيه قول ابن حجر: وقد وجدنا لحديثه شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته. الحديث، وتعبير الحافظ رحمه الله تعالى بالشاهد في طريق ثانية عن أنس خلاف ما استقر عليه الاصطلاح، وكان المتقدمون يوسعون في إطلاق الشاهد والمتابعة، ثم استقر الاصطلاح على أن الشاهد مخصوص برواية حديث عن صحابي آخر، فحديث أنس مثلا الذي يصلح أن يكون شاهدا له هو حديث مروي عن غيره، كأن يروى عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أو غيرهما من الصحابة رضوان الله عنهم. أما إذا كان عائدا إلى حديث الصحابي نفسه فيقال إنه متابع، وإذا كانت المتابعة من بعيد ساقه بقوله وقد وجدنا له طريقا آخر كهذا الحديث، فإن هذه طريق آخر، فإن هذا طريق آخر عن أنس بن مالك، إلا إن إسناده ساقط، فإنه من رواية عمرو بن عبيد وهو من رؤوس الضلال، وقد اتهمه جماعة وحديثه ضعيف، كما أن هذا مخالف لما استفاض عن أنس رضي الله عنه لما حدث بحديث القنوت أنه إنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، ولم يذكر قنوت الغداة، وأشار إلى هذه العلة البزار في مسنده، مما يدل على أن من رواه على غيرها قد خلط في روايته. ثم أتبعه المصنف بالنقل عن الدر المنثور وعده مقويا لما سبق، وهذا الذي ذكره المصنف هو من حديث عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس، فهو عائد إلى الطريق السابقة. ثم أتبعه بشاهد عن علي وعمار أنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقنتا في الغداة، رواه الدارقطني وغيره، وإسناده ضعيف جدا. ثم أتبعه بشاهد آخر عن ابن عباس ومحمد بن العلي بن الحنفية أنهما قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح إلى آخره، وهو من حديث ابن عباس مسند ومن حديث ابن الحنفية مرسل، إلا أن الرواية غلط عن بريد بن أبي مريم، فالمعروف من حديث بريد بن أبي مريم في القنوت إنما هو حديث عن الحسن بن علي، وسيأتي. وقد خلط فيه الرواة، فرواه تارة عن ابن عباس ومحمد بن علي بن حنفية، ورواه تارة ثانية عن غيرهما، والمحفوظ فيه أنه من حديث بريد بن أبي مريم عن الحسن ابن علي، وبه يعلم أن الأحاديث المروية في قنوت الصبح المستديم من غير نازلة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمدة القائلين هو حديث أنس، وقد عرفت ما فيه من ضعف بطريقيه. ثم حاول المصنف رحمه الله تعالى التأليف بين هذه الأحاديث وبين حديث أنس عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، وخلص إلى القول بأن قول أنس في هذه الرواية ثم تركه أي ترك القنوت في بقية الصلوات إلا الصبح، ليحصل التأليف بين هذا اللفظ وبين الأحاديث المتقدمة، وإنما يمكن هذا لو صحت الأحاديث المتقدمة عن أنس رضي الله عنه، إلا أنها ضعيفة كما سلف. وقد جعل البزار رحمه الله تعالى هذه الرواية علة لتلك الروايات، فإن هذه الرواية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا هي من رواية الأثبات الثقات من أصحاب أنس، وأما تلك الروايات فقد رواها ضعاف، مما يدل على غلطهم في روايتها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن الحديث المذكور قد أخرجه غير الحاكم إلا أنه عبر بعبارة أجنبية عن الفن إذ قال: وتابع الحاكم في هذا الحديث أحمد والخطيب وجماعة من طريق أبي جعفر الرازي. والمتابعة لا تكون بين المخرجين، فلا يقال في حديث أخرجه البخاري تابعه مسلم وأبو داود والترمذي فأخرجوه، وإنما يقال وأخرجه أيضا فلان وفلان ويعدون. ثم نقل عن الحافظ ابن حجر في تخريج العزيز وهو كتاب الرافعي وهو المسمى بالتلخيص الحبير قوله: يعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا. وهذه الرواية تضاد الرواية المتقدمة من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس، إلا أن قيسا ضعيف الحديث، والذي يضادها أقوى هو رواية ابن خزيمة من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وإسناد هذه الرواية عن أنس عند ابن خزيمة صحيح. وقول الحافظ: فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، يعني في تعيين محل القنوت، فلا يقوم بمثل هذا حجة، وإنما وقع الاضطراب في عدل رواية الثقات برواية الضعاف، والثقات لم يذكروا قنوت الفجر المخصوص، وإنما ذكروا قنوتا قنته النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء المشركين، وعلته قد أفصح عنها أنس في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، مما يدل على أنه قنوت للنازلة. ثم إن البرزنجي رحمه الله تعالى لم يرتضي ما ذكره الحافظ ابن حجر من اضطراب الروايات، فذكر أن الحكم بالاضطراب إنما يحكم إذا تقاومت الروايات في القوة، وقد تقدم أن رواية أبي جعفر صحيحة عند الحاكم حسنة عند غيره، ورواية قيس بن الربيع ضعيفة لضعف قيس، وهذا لا يسلم له، فإن رواية أبي جعفر الرازي من جنس رواية قيس بن الربيع، فكلاهما ممن ساء حفظه وكثر غلطه فطرح حديثه، فليس هذا بأولى من هذا. والحاكم رحمه الله تعالى واسع الخطو في التصحيح في كتاب المستدرك، حتى إنه أدخل فيه أحاديث يقطع الناظر بوضعها كما قال الذهبي. ولما ذكر كتاب المستدرك للدارقطني قال: يستدرك عليهما حديث الطير كالمتعجب من فعلته إذا دخل حديث الطير، وهو حديث حكم جماعة من الحفاظ بوضعه. فكتاب الحاكم وهو المستدرك لا يخلو من غلط كثير في تصحيح الأحاديث. ثم ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى توجيه رواية سعيد عن قتادة عن أنس عند ابن خزيمة التي تقدمت، فقال: وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست نصا ولا صريحة في نفي القنوت في الصبح، إذ يمكن أن يحمل على قنوت النازلة أو القنوت في بقية الفرائض، فيكون المعنى لا يقنط للنازلة إلا عند إرادة الدعاء لقوم أو على قوم، أو لا يقنط في بقية الفرائض إلا للنازلة، وهذا واضح جلي. ولو صح حديث أبي جعفر عن الربيع عن أنس ألف بينه وبين هذه الرواية بما ذكر، أما وقد ضعف فإنه لا يعول على هذا الجمع، لأن الجمع إنما يسوغ بين دليلين ثابتين، فإذا ثبت الدليلان صح تطلب الجمع بينهما. أما تطلب الجمع بين حديث واه وحديث صحيح فهذا مما لا يشتغل به. ثم زعم المصنف رحمه الله أن لرواية أبي جعفر شواهد نقلها من الدر المنثور، وهذه الشواهد التي عدها هي عائدة إلى طريق رواية أبي جعفر، فليس تعدد المخارج شاهدا إذا كان من حديث الراوي نفسه، لكن هذا كلام من لم يمازج الصناعة الحديثية، فإن المصنف تغلب عليه الملكة الفقهية. ثم نقل بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر في رواية القنوت الصبح عن الخلفاء الأربعة، وأورد فيه أولا ما رواه البيهقي عن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح إلى آخره، وإسناده حسن. وليس في هذا الحديث تعيين هل القنوت كان لنازلة أو كان قنوتا مستديما، والذي تدل عليه الآثار كما سيأتي أنه كان قنوتا لنازلة، لأنه نقل عن بعضهم كما سيأتي ترك القنوت، فلا بد من القول بأن ما ها هنا هو قنوت نازلة، فإن المصنف بعد ذلك أردفه بنقل القنوت عن عمر فقال ومن طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع أن عمر كان يقنت في الصبح، رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار وإسناده ضعيف، لكن روى ابن أبي خيثمة بسند صحيح عن عمر أنه قنت في الصبح، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر أنه لم يقنت في الصبح، مما يدل على أن قنوته تارة وعدم قنوته تارة لم يكن قنوتا للصبح معتادا، وإنما كان قنوتا لنازلة فوافق الصبح، ونقله من نقله من الرواة. والرواية الثانية التي ذكرها عن الأسود ضعيفة الإسناد، قد أخرجها البيهقي وغيره. والذي صح من رواية الأسود عن عمر أنه روى عنه ترك القنوت، فهذه الرواية عن الأسود وهم، والمحفوظ من حديثه عن عمر ذكر عدم القنوت، إلا أن عمر قد صح عنه القنوت أيضا في الصبح والمراد به النازلة. وما ذكره بعده أيضا عن علي أنه قنت في الفجر إسناده صحيح عن علي، إلا أنه سيأتي ما يدل على أنه نازلة، فإنه لما أنكر عليه قال إنما استنصرنا، فيدل على أنه قصد بقنوت علي في الفجر هنا قنوته لأجل النازلة. ثم ذكر المصنف نقلا عن الحافظ بن حجر أن الرواية المتقدمة عن أنس معارضة بما صح عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه وهو طارق الأشجعي رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة، وهو صريح في النفي، ولا بد من التوفيق بين هذا النفي وبين الآثار التي صحت عن عمر وعلي، والتوفيق بينهما أن أبا مالك أن طارقا الأشجعي رضي الله عنه أراد نفي دوام القنوت ولم يرد نفي قنوت النازلة، لأن قنوت النازلة الذي وقع منهم أحيانا صح عنهم، وإنما المنفي هو القنوت المعتاد في الصلاة. وقد أراد المصنف أن يوجه هذه الرواية فذهب إلى أنها ليس فيها نفي قنوتهم في الفجر فتحمل على بقية الفرائض، ثم استدرك بذكر اللفظ الوارد في شرح منتهى الإرادات، وهذا اللفظ هو لفظ ابن ماجة وهو صريح في نفي القنوت في صلاة الفجر، لأنه قال: أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. فامتنع القول بأن طارقا أراد نفي قنوتهم في بقية الفرائض إلا الفجر بالتصريح هاهنا بذلك. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الترمذي قوله: والعمل عليه عند أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، وقال رواه سعيد. وتقدم من رواية ابن خزيمة وأن إسناده صحيح، ثم أتبعه بما يدل على أن عليا إنما قنت للنازلة، فذكر عن الشعبي أنه قال: لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر ذلك الناس فقال: إنما أنا أستنصر على عدونا. وإسناده صحيح، رواه ابن أبي شيبة. وهذا دال على أنه قنت لأجل نازلة، وهذه الأحاديث تعود على حديث أنس رضي الله عنه بالرواية الأولى بالإضعاف لا من جهة السند فقط، بل لأن المستفيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أنهم لم يكونوا يقنتون في صلاة الفجر على وجه العادة، وإنما كانوا يقنتون فيها إذا وافقت نازلة كقنوتهم في الصلوات الأخرى كما سيأتي. ثم أورد المصنف بعد ذلك ما أراد به الجمع بين هذه الأحاديث، وما ذكره ليس متجها، لأن الجمع إنما يصار إليه مع ثبوت الدليلين، أما وأحدهما غير ثابت فلا يقال حينئذ إن الجمع متجه. ويعلم بما سلف أن الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت المعتاد للصبح، وهكذا كان في سنة الخلفاء الراشدين، وهذا صريح في حديث أبي هريرة الذي ذكره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، وهذا وصف قنوت النازلة، قال: قنت في الركعة الأخيرة. وكذلك هو في لفظ ابن خزيمة: كان لا يقنت إلا إذا دعا لأحد أو دعا على أحد. ثم ذكر في هذا المعنى أحاديث آخرها قوله: وله شاهد آخر عند الطبراني عن ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم، وحسن إسناده. وفي إسناده ضعف، والحديث المتقدمة مغنية عنه. ويعلم بهذا التقرير أن ما تعلق به القائلون بقنوت الصبح المعتاد لا يسلم لهم، فإن الرواية في هذا ضعيفة، ولو قيل إنها منكرة لمخالفتها للثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن خلفائه الراشدين كان ذلك صحيحا، فإن المعروف عنهم إنما هو قنوت النازلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل القنوت النازلة بحديث ابن عباس عن أبي داود عند أبي داود وغيره قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على رعل وذكوان على رعل وذكوان وعصية من بني سليم في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من ركعة الأخيرة ويؤمن من خلفه. وهو حديث حسن وأخرجه ابن خزيمة في صحيح فهذا الدليل الفعل للنازلة. ذكر المصنف رحمه الله هنا دليل من قال بالقنوت في النازلة مصرحا به في الصلوات الخمس وهو حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود بسند جيد قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على رعل وذكوان إلى آخره. فإن هذا صريح في أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كان لنازلة، كما أنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الشهر قنت في الصلوات جميعها. وبهذا الحديث يستدل على ترك القنوت في الجمعة، لأن الصحابي لما عد الصلوات اللواتي قنت فيهن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولم يذكر الجمعة، مع أنها صلاة مستقلة اعتنى الصحابة رضوان الله عنهم بنقل الأحكام فيها، سواء وافقت ما كان عليه العمل في غيرها أو اختصت بحكم لها. كما أن في هذا الحديث من الفوائد الإعلام بأن دبر الصلاة يطلق على آخرها المتصل بها، خلافا لما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه جماعة، فإن الذي دلت عليه الأحاديث أن دبر الصلاة يطلق على معنيين اثنين، أحدهما آخرها المتصل بها، وثانيهما اللاحق بعدها المنفصل عنها. فجاءت السنة بهذا وهذا. وفيه أيضا أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة، فلا يكون في الركعة الثالثة من رباعية ولا في الثانية. وفيه أيضا أن الإمام يدعو والمأموم يؤمن لقوله ويؤمن من خلفه. وبهذه اللفظة يحكم والله أعلم بأن من خلف الإمام في دعاء القنوت في نازلة أو غيره لا يشرع له غير التأمين، فإذا عظم الإمام الرب عز وجل وسبحه لم يشرع قول سبحان الله أو أشهد أو غيرها من العبارات التي تجري على ألسنة الناس في البلاد الإسلامية، فإنه لم يذكر هذا في شيء من الآثار الواردة، بل هذا الحديث صريح في أن حق من وراء الإمام إنما هو التأمين. لكن إن سبح أو هلل كان ذلك جائزا، أما أن يكون سنة مستحبة فإن الآثار لا تدل على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وأما دليل القول الثاني وهو الترك مطلقا فوقع في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وحمله الأول على انقضاء الحاجة لقول أبي هريرة في بعض طرقه إن الذين كانوا يدعو لهم قدموا فترك الدعاء لهم. ذكر المصنف رحمه الله هنا دليل القول الثاني وهو ترك القنوت مطلقا، واستدل بهذا الحديث وفيه ثم تركه، وهذا الحديث محمول على ترك القنوت للنازلة لما زال موجبها، فإذا زال موجب النازلة ترك القنوت، وكذلك إذا تمادت النازلة وتعذر رفعها فإن القنوت يترك ولا يبقى ثابتا، لأن القنوت إنما يقصد به رفع ما وقع، فإذا استقر استغني عن القنوت بالدعاء في غيره. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يقنت اليوم لنازلة ما حل بالأندلس على أيدي النصارى منع من ذلك لأن تلك المصيبة وقعت واستقرت، وحيث استقرت ولم يمكن رفعها بعد ذلك فقد زال ما في النفوس من الألم حينئذ المصاحب لوقوعها، فالمشروع هو حال وجودها، أما حال امتداد الزمن بدوامها ينتقل الدعاء إلى الأماكن المشروعة للدعاء في الصلاة كالدعاء في السجود، الدعاء الإنسان في خاصة نفسه في خلوته أو غير ذلك من الدعاء للمسلمين. نعم. السلام. وأما دليل القول الثالث وهو القنوت في جميع الصلوات مطلقة، فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وبسند السابق إلى الحافظ بن حجر في تخريج الأذكار قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي عن أبي نصر بن العماد قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرشيد في كتابه قال أخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال أخبرنا الحسن بن أحمد المهري قال أخبرنا المهري قال أخبرنا الحسن بن أحمد المهري ابن أحمد المهري قال أخبرنا أحمد من قواعد الضبط العربية يقولون إذا أشكل عليك لفظ فافتحه. لماذا؟ يعني إذا كان المهري المهري المهري تقدم الفتح عندهم، لماذا؟ أيقظ اللي جنبك أبو عبد الرحمن، ما الجواب؟ إبراهيم ليش شغل بلغة العرب الفتح؟ أي أحسنت، قال لأن أغلب لغة العرب الفتح لما فيه من السهولة، فإن الفتح أسهل، فإن الفتح أسهل من غيره، ولذلك هو عند علماء علل النحو متوسط بين الضم والكسر. نعم. فأنت إذا أشكل عليك شيء عليك بالفتح، ويأتي الفتح إن شاء الله تعالى من الله، لكن لا يعني هذا إن كل كلمة دائما الصواب فيها الفتح، لا، قد تكون مضبوطة بالضم أو الكسر. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي قال حدثنا علي. هذا اللي من هالجنس، هذا تقدم معنا أنه المخرمي، هذه محلة في بغداد مخرم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا محمد بن أنس عن مطرف عن طريف عن أبي الجهم وسليمان بن ليس المخرم، لا، هو قالوا كمحدث، يعني سر المخرمي. نعم. ضبطوا قالوا كمحدث تكون المخرمي. نعم. أحسن الله عليكم. عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم ارجع ليعقوب. أحسن الله. قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا محمد بن أنس عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم وسليمان بن الجهم عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال سليمان لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. قال الحافظ بن حجر قلت رجاله موثوقون إلا هو. فقال الدارقطني ليس بقوي. قال ابن حجر وذكره البخاري في صحيح شيئا تعليقا وأخرج حديثه هذا الدارقطني والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن محمد بن أنس. قال ولو شاهد أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب عن أبي بكر الدشتي. قال أخبرنا يوسف بن خليل الحافظ قال أخبرنا أبو المكارم اللبان قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو محمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح والمغرب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة من طرق متعددة عن شعبة فوقع لنا عاليا. وله شاهد آخر أخرجه البخاري من رواية محمد بن سيرين عن أنس بلفظه. وله شاهد آخر أخرجه الشيخان من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو قربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقنط في الظهر والعشاء والصبح. وحمل بعضهم هذه الأحاديث على قنوت النازلة أي فيكون دليلا للقول الأصحي أن القنوت فيما عدا الصبح للنازلة. ولو جعلت لقنوت غير النازلة فيها دليل لقنوت الصبح أيضا لأنه إذا ثبت استحبابه في كل يوم من جملة الصبح ثبت فيه بالضرورة. وكذا إذا ثبت في الصبح والمغرب أو في الظهر والعشاء والصبح لأن الصبح مذكور في جميع الروايات. وعلى هذا القول يكون معنى ثم ترك الدعاء على المشركين في القنوت إلى أصل القنوت. فالضمير المنصوب بتركه سواء كان مذكورا أو محذوفا راجع للدعاء المفهوم من قوله يدعو على أحياء من العرب لا للقنوت المفهوم من قنتا وشهرا ظرف ليدعو ولقنتا المقيد بيدعو الواقع حالا لأنه جملة فعلية. ويجوز أن يكون استئنافا جوابا لقول القائل ما كان يقول في قنوته. وقد مر أن دليل النافين حديث أبي مالك الشعي أنه محدث. وقد ترجم الترمذي باب ترك القنوت في الفجر وورد هذا الحديث. قال الحافظ بن حجر بعد تخريجه له هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي عن أحمد بن منيع وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه أحمد عن يزيد بهذا الإسناد فوقع لنا موافقة عالية. وأخرجه أيضا عن إسماعيل بن محمد عن مروان بن معاوية. وأخرجه الترمذي أيضا من رواية أبي عوانة والنسائي من رواية خلف بن خليفة وابن ماجة أيضا من رواية عبد الله بن إدريس وحفص بن غياث خمستهم عن أبي مالك الشعي وصححه الترمذي وابن حبان. واسم أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم بفتح الهمزة والياء آخر الحروف بينهما شين معجمة. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد حديث غير هذا فهو على شرطه. وعجبت للحاكم إذ لم يستدركه. وقد أجاب من أثبت القنوت بأن المثبت مقدم على النافية ولعله مسره فلم يسمع أو كان بعيدا ونسي انتهى كلام ابن حجر. قلت لا سيما وقد تقوت رواية الإثبات بشواهد صحيحة. وبالسند السابق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أخبرنا إمام الحافظ أبو الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن عمر قال أخبرنا الفخر أبو الحسن المقدسي عن عبد الله بن عمر الصفاري عنا قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد الفقيه قال أخبرنا أحمد بن حسين الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن يشر قال حدثنا علاء بن صالح عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أبو الحوراء سألت الحسن بن علي ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمني دعوات أقولهن اللهم اهدني في من هديت الحديث. قال بريد بن أبي مريم فذكر ذلك لمحمد بن الحنفية فقال إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. قال ابن حجر: هذا حديث حسن، والعلاء بن صالح وثقه يحيى بن معين وجماعة. وبه إلى أبي عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد قال حدثنا أبو بكر هو الباغيني قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الوليد ومسلم قال حدثنا ابن جريج عن أبي هرمز عن بريد بن أبي مريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح: اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث. وفي رواية عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث. قلت: وبهذا يجمع بين ما ورد عن الحسن أنه في قنوت الوتر، وبين ما سبق عنفا أنه في قنوت في الصبح، والله أعلم. وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولكن فيه ضعف، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما يقدم المثبت على النافي إذا تعارض، أما إذا جمع بالحمل في الإثبات على قنوت النازلة أو في النفي على غيره كما مر عن نقل بن حجر فلا تقديم. ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه في تخريج الأذكار عن مسعود رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر، وكان إذا حارب قنت في الصلوات كلها يدعو على المشركين. ثم قال: هذا حديث غريب أخرجه الطبراني في الأوسط هكذا. وقال: تفرد به محمد بن جابر عن حماد. قال ابن حجر: ومحمد بن جابر ضعيف، وقد رواه الحسن بن الحر وهو صدوق عن حماد بهذا الإسناد، فحذف الأسود وقفه على عمر وهو أشبه بالصواب انتهى. فأحد الإسنادين ضعيف والآخر موقوف، وكلاهما لا تقوم به الحجة، بل لو صح لقدم عليه حديث أنس عند الحاكم المار، لأن هذا نفي وذلك إثبات، والإثبات مقدم على النفي. فائدة: قال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي: عزى هذا الحديث يعني حديث أنس عند الحاكم بعضهم إلى مسلم فوهم، وعزاه النووي إلى المستدرك الحاكم وليس هو فيه، وإنما ورد وصحاه في جزء له في القنوت، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم، فظن الشيخ يعني النووي أنه في المستدرك انتهى. قلت: وقد صرح النووي في الأذكار بنسبة تصحيحه إليه في كتاب الأربعين، وعبارته رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب الأربعين. وقال: حديث صحيح. فائدة أخرى: قال في التخريج المذكور في تخريج الأذكار: روى الحاكم المستدرك من طريق عبد الله بن سعيد أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه في الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت إلى تباركت وتعاليت. وقال: صحيح. قال ابن حجر: وليس كما قال بل ضعيف لأجل عبد الله، ولو كان ثقة لكان الحديث صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت الوتر. ثم قال: وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحوه في إسناده فقال انتهى. قلت: وكلاهما يصلح شاهدا لقنوت الصبح، وذكر البيهقي من طريق أبي صفوان الأموي عن ابن جريج عن ابن هرمز عن ابن عباس نحو حديث أبي هريرة. وقال ابن هرمز: المذكور شيخ مجهول، والأكثر أن اسمه عبد الرحمن، وليس هو الأعرج الثقة المشهور صاحب أبي هريرة، والله أعلم. فهذا ما يتعلق ببيان محل القنوت بالنسبة إلى الصلوات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليل القول الثالث، وهو القنوت في جميع الصلوات مطلقة، وأورد فيه حديث البراء بن عازب الذي رواه الطبراني في الأوسط وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. وهذا الحديث بهذا اللفظ يدل على عموم القنوت في الصلوات المكتوبة، إلا أن هذا الحديث ضعيف سندا منكر متنا، فأما نكارة متنه فلما ذكر المصنف بعده من الرواية الثابتة في الصحيح عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب، ولم يذكر قنوته صلى الله عليه وسلم في كل مكتوبة، وإنما ذكر في هذين الوقتين، وهذا محمول على ما استفاض من سنته صلى الله عليه وسلم في القنوت للنازلة. لما تقدم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه من نفي استدامة القنوت منه صلى الله عليه وسلم، فيحمل ذلك على النازلة تأليفا بين الأحاديث. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي عند البخاري، فكان يقنت بالظهر والعشاء والصبح، هو محمول على قنوت النازلة لأنه هو الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم. وأما القنوت المعتاد في صلاة الفجر فلم يثبت منه فيه حديث. ثم ذكر المصنف بعد ذلك رواية لحديث الحسن ابن علي رضي الله عنه في قصته في حديث القنوت المشهور، وفيه قال بريد بن أبي مريم: فذكر ذلك لمحمد بن حنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. وإسناد هذه الرواية ضعيف، ولو صحت هذه الرواية لقيل إنها قنوت علي في النازلة كما تقدم، فإنه لما أنكر عليه قال: إنما كنا نستنصر لنا. فهذا دل على أنه إنما قنت للنازلة. وحديث ابن عباس بعده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح، لا يصح أيضا. وقد وهم فيه الرواة عن بريد بن أبي مريم فجعلوه عن ابن عباس، والمعروف كما سيأتي إنما هو حديث عن الحسن بن علي في قنوت الوتر، وسيأتي ما فيه أيضا فيما يستقبل. وكل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في القنوت في الصلوات المكتوبة ما صح منها إنما هو على إرادة قنوت النازلة، وما كان عاما منها في كل مكتوبة فإنه لا يثبت إسناده. وكذلك الأحاديث التي صرحت في العلة كحديث: وكان إذا حارب قنت في الصلوات كلها يدعو على المشركين، وهو حديث ابن مسعود الذي رواه الطبراني في الأوسط وغيره، لا يصح أيضا. نعم. وأما بالنسبة للأركان فالشافعي وأحمد والجمهور على أن محله الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع. تلخص من هذا أن الصلوات المكتوبة ليس فيها قنوت معتاد لا الصبح ولا غيرها من الصلوات، وإنما فيها قنوت طارئ، إنما فيها قنوت طارئ وهو قنوت النازل. أما قنوت المعتاد فليس فيها. نعم. وأما بالنسبة للأركان فالشافعي وأحمد والجمهور على أن محله الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع، وأبو حنيفة ومالك وكثيرون على أن محله القيام بعد الركوع وقبل الركوع على أن محله القيام بعد القراءة وقبل الركوع. ودليل الأول حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. وحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع، ولفظه كما في تخريج الرافع لابن حجر: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة على أحياء من العرب على ران وذكوان وعصية ويؤمن خلفه. وقد مر بإسنادي وفي هذا الحديث من الفوائد الاتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت وتأمين المأمون لدعاء إمامه فيه، وأن قنوت النازلة لا يتعين لفظه وإنما هو دعاء على حسب ما يقتضيه الحال والله أعلم. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة. وحديث أنس في الصحيحين أيضا قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، والبخاري عن عمر مثله. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي والبخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع أي هو دليل من قال إنه قبل الركوع كمالك. قال وقال البيهقي إن رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون. وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى عن الحسن البصري قال صليت خلف 28 بدريا كلهم يقنط في الصبح بعد الركوع. قال وإسناده ضعيف. قلت وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يصنع في المتابعات والشواهد ففيه تقوية للمذهب القائل بالقنوت في الصبح. وقال الأثرم قلت لأحمد يقول أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول قال لا يقوله غيره خالفوه كلهم. هشام عن قتادة والتميم عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة كلهم عن أنس وكذا. وروى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير واحد. وروى ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس وأنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعده فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل أو قبل وبعد. وصحه أبو موسى المديني انتهى. فرع قال في الروضة ولو قنت قبل الركوع فإن كان مالكيا يرى ذلك أجزأه وإن كان شافعيا لا يراه لم يحسب على الصحيح بل يعيده بعد الرفع من الركوع. وهل يسجد للسهو وجهان؟ الأصح المنصوص في الأم يسجد انتهى. قلت وذلك لما مر عن البيهقي أن رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأكثر وأحفظ ولما مر عن أحمد أن عاصما الأحول تفرد برواية القنوت قبل الركوع وأنه خالفه جمهور أصحاب أنس وجمهور الرواة فيكون شاذا لأن الشاذ عند المحققين ما خالف الثقة فيه الجماعة قال الحافظ العراقي في ألفيته وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة موضع القنوت من المكتوبة عند من يقول بالقنوت في الصبح أو من يقول بالقنوت في النازلة. فذكر أن أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في القنوت بعد الرفع الرأس من الركوع. وجاء في حديث أنس عند البخاري أن القنوت قبل الركوع. وهذه الرواية ذهب بعض الحفاظ كأحمد إلى أنها غلط وأن المحفوظ عن أنس من حديث أصحابه الثقات أن القنوت الذي ذكره بعد الركوع. وهذا وإن كان متجها من جهة الصناعة الحديثية لكن روى ابن ماجه بسند صحيح عن أنس لما سئل عن القنوت في صلاة الصبح أي للنازلة قبل الركوع أو بعده فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد. فهذا صريح في أن قنوت النازلة في فعل الصحابة كانوا يوسعون فيه فمنهم من يقنت قبل الركوع ومنهم من يقنت بعد الركوع. والظاهر أن السنة هي القنوت بعد الركوع لكن إن قنت قبل الركوع لنازلة فذلك من هدي الصحابة رضوان الله عنهم. وعند من يصحح رواية قبل الركوع في حديث أنس ومنهم البخاري يكون القنوت قبل الركوع أيضا سنة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد حديث ابن عباس الذي تقدم قوله الإتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت. وهذا أمر يخل به بعض الأئمة في صلواتهم إذا قنتوا ولا سيما في الوتر فتجد أنهم يبتدرون قبل الإتيان بالذكر المؤقت شرعا في هذا المحل ويشرعون في القنوت دون قول ربنا ولك الحمد وهذا الذكر باق في محله فإذا سمع الإنسان يحمد بعد ذلك ثم يأتي بقنوته. ثم ذكر من الفوائد أيضا أن قنوت النازلة لا يتعين لفظه، أي ليس له لفظ مخصوص، وإنما بحسب ما يقتضيه الحال. والمراد بقوله ما يقتضيه الحال أي حال النازلة، لأن القنوت قنوت لنازلة، والنازلة مصيبة معينة، فيكون القنوت معلقا بها، وما زاد عن هذا فليس مشروعا. فإذا قنت الإنسان لنازلة كان المشروع هو دعاء الله سبحانه وتعالى في رفع هذه النازلة ودفعها، وما زاد عن ذلك فليس مشروع، لأن الزيادة تفتقر إلى دليل. فإذا قال الإنسان في قنوت النازلة اللهم أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وخطأنا سره وجهره إلى آخره، هذا أوقعه في محل غير مشروع، لأن القنوت هنا لنازلة، والنازلة هي المصيبة، ولا تعلق لما ذكر بالمصيبة. وهذا هو الوارد في سنته صلى الله عليه وسلم لما قنت، أنه قنت بدعاء مناسب للنازلة، ولم يزد عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن يكون الدعاء قصيرا، لأن النازلة إنما يدعى برفعها ودفعها والتخفيف عن المسلمين فيها، فلا يقتضي ذلك تطويلا. فما يفعله بعض الأئمة من التطويل في قنوت النازلة لا ريب أنه مخالف للسنة، وقد كان بعض الأئمة في هذه الأزمنة المتأخرة ربما قنت في النازلة 30 دقيقة، فصار قنوته أطول من صلاته، صار نفله أعظم في نفسه من فرضه، ففرضه أداء الصلاة المكتوبة فيصليها بآيات قصار، فإذا جاء للقنوت والدعاء تفنن في العبارات وتحسين الصوت إلى آخر الأحوال التي تعتري الأئمة، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذه المسألة هل يسجد للسهو أم لا، قال وجهان، الأصح المنصوص في الأم يسجد، وهذا عند الشافعية بناء على أصلهم في قنوت الصبح أنه يقنت في الصبح، فإذا سهى عنه هل يسجد أم لا، الصحيح في مذهبهم أنه يسجد. وإذا قلنا إن القنوت لا يشرع معتادا وإنما يشرع لنازلة، فإذا نسي الإمام القنوت للنازلة فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأنها سنة ذهب محلها، ليست من جنس سنن الصلاة المعتادة. فالفقهاء رحمهم الله تعالى منهم من يقول إن من ترك سنة معتادة ملازما لها سهوا جاز له أن يسجد، وهذا القول فيه قوة، لكن الشرط أن تكون من سنن الصلاة المعتادة أولا وهو ملازم لها ثانيا، ودعاء النازل ليس من السنن، ليس من السنن المعتادة. فإذا ركع الإنسان ثم رفع ثم سجد فذكر قنوت النازلة وأنه لم يقنت لم يشرع له أن يسجد فيه، لأنه ذهب محل هذه السنة وهي ليست معتادة. وهل له أن يجعلها في السجود الأخير؟ ما الجواب؟ يعني إنسان فاته أن يقنت في الركعة الأخيرة وتذكر، فهل يجعل قنوته في السجود الأخير أم لا يجعله؟ واضح المسألة؟ يعني بقي عليه سجدتين بعد ما رفع من الركوع سجد، هل يجعل قنوته هنا؟ الجواب لا، لأن القنوت وقف شرعا عندما عرفنا ماذا قلنا، دعاء حال إيش؟ حال القيام، حال القيام في الصلاة. فإذا سجد الإنسان لم يكن له أن ينقل قنوت النازلة إلى هذا الموضع، لأنه ليس موضعا له شرعا. وبعض الأئمة هداهم الله، من العجائب أن أحدهم لما منع ولي الأمر أو لم يأذن ولي الأمر بالقنوت، قال لجماعة جماعة المسجد لأنه لم يأتي إذن بالقنوت، فنحن لا نريد أن نخالف بالقنوت في بعد الركوع، ولكن سنطول الركعة السجدة الأخيرة، فادعوا في الله عز وجل لإخوانه. فانظر إلى غلطه في أنه نقل القنوت من محله إلى محل آخر، ثم غلط ثانية في تطويل السجدة الأخيرة عن سائر السجدات. وقاعدة الصلاة أن ما تأخر منها أقصر مما تقدم، هذه قاعدة الصلاة إلا ما استثني فيها، فخالف أيضا قاعدة الصلاة في ذلك. نعم. السلام عليكم. وأما قنوت الوتر قال به أبو حنيفة وأحمد في جميع السنة، ونفاه مالك. وعلى هذا أيضا لو أن الإمام أخرها بعد الانفلات من الصلاة والإقبال على الجماعة، وأمرهم بأن يرفعوا أيديهم وأن يدعوا للقنوت، صار هذا العمل مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، لأنه أوقع العبادة التي هي القنوت في غير ما رتبته الشريعة، وهو بعد الرفع من الركوع الأخير. نعم. وأما قنوت الوتر قال به أبو حنيفة وأحمد في جميع السنة، ونفاه مالك. وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أحدها يستحب فيه في النصف الثاني من شهر رمضان والمنصوص، وأشار في منهاجه إلى ضعف الوجه القائل باستحبابه جميع السنة، وقال في الأذكار: ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أنه يقنط فيها في جميع شهر رمضان، وجه ثالث في جميع السنة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأول، والله أعلم. انتهى. قال الحافظ ابن حجر في تخريجه: ولم يذكر لشيء من ذلك دليلا. قال: ومستند الأول ما أخرجه أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات لكن أحدهما منقطع، وفي الآخر راوي لم يسم، أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان لا يقنط إلا في النصف الأخير، وكذا أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل، وأخرج مثله عن أبي حليمة معاذ بن الحارث، وهو الذي كان يصلي به. هنا القاعدة نفعت حليمة بالفتح على الأصل. نعم. وأخرج مثله عن أبي حليمة معاذ بن الحارث، وهو الذي كان يصلي به إذا غاب أبي. وأخرج أيضا عن علي نحوه بسند ضعيف، وعلقه الترمذي لعلي، والثابت عن علي خلافه. انتهى. قلت: فليس لهذا الوجه حديث صحيح، لأن أحد الإسنادين أبي داود منقطع وثانيهما فيه مجهول. قال: وأما الوجه الثاني فلم يثبت لبعضهم، ونسبه الرافع ولمالك، وما وقفت على مستند، لكن في الموطأ عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. وهذا يحتمل أن يخص بالنصف الأخير فيرجع إلى الأول. قال: وأما الوجه الثالث فهو المختار عند جماعة، وقد عقد له محمد بن نصر بابا ذكر فيه عن عمر وعلي بن مسعود رضي الله وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ذلك بأسانيد صحيح، وتقدم حديث ابن مسعود المرفوع، وسيأتي حديث الحسن وإن كان غير صحيح في التعميم. وأخرج ابن خزيمة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن القنوت بالوتر وقال: حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: هي سنة ماضية. ونقل القاضي حسين في التعليقة أن القفال ود أن لو قال به أحد من السلف وقره على ذلك وغريب، فقد نقله محمد بن نصر وقبيله أبو بكر بن أبي شيبة عن جماعة من التابعين، فمن بعده ونقله ابن منذر عن أبي ثور صاحب الشافعي، ونقله الروياني عن مشايخ طبرستان طبرستان وقال به جماعة من الشافعية. انتهى. قلت وعبارة الروضة ولنا وجه أنه يقنت في جميع رمضان ووجه أنه يقنت في جميع السنة. قاله أربعة من أئمة أصحابنا: أبو عبد الله الزبيري وأبو الوليد النيسابوري وأبو الفضل بن عبدان وأبو منصور بن مهران ابن مهران انتهى. واختاره النووي في التحقيق وشرح المهذب. وأما مستنده فبالسند السابق إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: أخبرني الإمام المسند أبي الفرج ابن أبي العباس الغزي قال: أخبرنا علي بن إسماعيل بن عبد القوي بقراءة الحافظ أبي الفتح بن سيد الناس عليه ونحن نسمع. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القوي قال: أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير قالت: أخبرتنا أم إبراهيم بنت عبد الله بن عقيل قالت أخبرنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال: الأول حدثنا علي بن حكيم والثاني يحيى بن عبد الحميد وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي حاء وبه إلى الطبراني قال: حدثنا الحسن بن المتوكل البغدادي قال: حدثنا عفان حاء وأخبرني الشيخ أبو إسحاق بن كامل والمسند أبو العباس بن تميم قال: أخبرنا أبو العباس الصالحي قال: أخبرنا أبو المنجى ابن اللتي قال: أخبرنا أبو الوقت قال: أخبرنا أبو الحسن بن المظفر قال: أخبرنا أبو محمد السرخسي قال: أخبرنا أبو العباس السمرقندي قال: حدثنا أبو محمد الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال هو وعفان قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم حاول به إلى الدارمي وأن عبد الله أن قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل هو ابن يونس ثلاثتهم عن أبي إسحاق هو عمر بن عبد الله السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي كلمات أقولهن في الوتر: اللهم هدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباركني فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا له شريك ولم يقل أبو الأحوص في روايته جدي ولا ربنا وقال في قنوت الوتر وقال إسرائيل في روايته في القنوت ولم يقل جدي. وأحال الدارمي وبقي لفظه على رواية أبي الأحوص هذا حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة بن سعيد وأخرجه أبو داود عنه أيضا عن أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو آخرها مهملة كلاهما عن أبي الأحوص فوقع لنا بدلا عاليا. ولفظ قتيبة كلفظ شريك الذي سقطه لكن قال: فإنك بزيادة فاء ولم يقل ولا يعز من عديت. ولفظ أحمد بن جواس مثله لكن قال: في قنوت الوتر وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة فوقع لنا موافقة عالية وبدلا عاليا بالنسبة للرواية المتصلة. وأخرج ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن عبيد الله بن موسى فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرج أبو داود أيضا عن عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولم يسوق لفظه بل قال: إن في روايته في آخر الحديث أقولهن في الوتر في القنوت. وساقه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن زهير وبه إلى ابن حجر قرأت على فاطمة بنت عبد الهادي عن محمد بن عبد الحميد قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القوي بالسند المذكور آنفا إلى الطبراني قال: حدثنا محمد ابن عبد بن خالد الحراني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زهير بن معاوية فذكره. قال الترمذي: وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان. قال ابن حجر: وأبو الحوراء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها راء مهملة وهو بصري ثقة والراوي عنه بريد بموحدة ومهملة مصغر. واسم أبيه أبو مريم مالك بن ربيعة السلولي بفتح المهملة صحابي نزل البصرة وابنه بريد بصري ثقة وهو تابعي أيضا. ورواية أبي إسحاق من رواية الأقران بل أبو إسحاق أكبر منه وقد رواه عن بريد أيضا ابنه يونس وقد رواه عن بريد أيضا ابنه يونس بن أبي إسحاق وصاحبه شعبة. وأما رواية يونس فأخرجها الإمام أحمد عن وكيع عنه وأخرج ابن خزيمة من رواية وكيع ويحيى بن آدم وكلاهما عن يونس. وأما رواية شعبة فوقعت لنا بعلو وبالسند المذكور آنفا إلى الدارمي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة حاون وبالسند الأخير إلى الطبراني قال حدثنا محمد بن محمد التمالي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قلت لحسن بن علي رضي الله عنه ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حملني على عاتقه فذكر قصة فيها وكان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت الحديث كما تقدم أولا هذا لفظ عثمان بن عمر ولفظ عمرو بن مرزوق علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في مثلي مثله سواء وزاد فيه ولا يعز من عاديت وأخرج ابن خزيمة من طريق غندر وابن حبان من طريق مؤمل بن إسماعيل كلاهما عن شعبة مثل رواية عثمان بن عمر فوقع لنا بدلا عاليا بدرجة أو درجتين ولله الحمد وبه إلى الحافظ بن حجر قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد الشبلي قال أخبرنا عبد الله بن الحسين الدمشقي وزينب بنت أحمد الصالحية سماعا عليهما قال الأول أخبرنا محمد بن أبي بكر البلخي والأخرى قالت أخبرنا عبد الرحمن المكي في كتابه قال أخبرنا الحافظ أبو الطاهر السلفي قال الأول إجازة والثاني سماعا قال أخبرنا أبو ياسر محمد بن عبد العزيز الخياطي في آخرين قالوا أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد قال أخبرنا أبو محمد الفكي قال أخبرنا يحيى بن أبي مسرة قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبد المجيد يعني بن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مريم أخبره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت الحديث قال ابن حجر هذا حديث غريب أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبي عن ابن جريج بهذا الإسناد والمتن وأخرجه البيهقي وعن محمد بن أحمد بن حزن البزاز عن الفكي فوقع لنا بدلا عاليا وذكر البيهقي وأن مخلد بن يزيد رواه عن ابن جريج نحو رواية وليد لكن زاد ابن الحنفية مع ابن عباس وقال في حديثه في قنوت الليل وبه إلى الحافظ بن حجر قال أخبرني إمام المسند أبو إسحاق بن الجريري قال أخبرنا أيوب بن نعمة النابلسي قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد العراقي قال أخبرنا محمد بن عبد الخالق في كتابه قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا القاضي أبو نصر بن الكساري قال أخبرنا الحافظ أبو بكر بن السني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت فذكر مثل سياق الترمذي لكن سقط منه وعافني فيمن عافيت وزاد بعد قوله تبارك وتعالى وصلى الله على النبي قال ابن حجر هذا حديث أصله حسن روي من طرق متعددة عن الحسن لكن هذه الزيادة في هذا السند يعني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غريبة لا تثبت لأن عبد الله بن علي لا يعرف وقد جوز الحافظ عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي أي وهو الملقب بالباهر وجزم المزي بذلك فإن يكن كما قال فالسند منقطع فقد ذكر ابن سعد والزبير المكار أن أمه أم عبد الله بنت الحسن ابن علي وهو شقيق أبي جعفر الباقر ولم يسمع من جده الحسن بن علي بل الظاهر أن جده مات قبل أن يولد لأن أباه زين العابدين أدرك من حياة عمه الحسن رضي الله عنه نحو 10 سنين فقط ويؤيد انقطاعه أن ابن حبان ذكره في أتباع التابعين من الثقات فلو كان سمعه من الحسن لذكره في التابعين وقد بالغ في شرح المهذب فقال إنه سند صحيح أو حسن وكذا في الخلاصة انتهى وبه الحافظ بن حجر قال أخبرني شيخنا الإمام حافظ العصر أبو الفضل بن حسين قال أخبرني عبد الله بن محمد البزوري قال أخبرنا علي بن أحمد السعدي قال أخبرنا محمد بن أبي يزيد الكراني في كتابه قال أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أخبرنا أحمد بن فادشاه قال أخبرنا الطبراني في الدعاء قال حدثنا الحسن بن علي بن شهريار وعلي بن سعيد الرازي قال الأول حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي وقال الثاني حدثنا الحسن بن محمد المنكدري قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هديك قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أخبرني الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت بالوتر فذكره مثل رواية أبي داود سواء. أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل من رواية محمد بن إسماعيل هذا فوقع لنا بدلا عاليا. قلت وفي هذا الإسناد رواية الصحابي عن الصحابي ورواية التابعي عن التابعي ورواية الأبناء عن الآباء. وبه الطبراني قال حدثنا أحمد بن واضح العسال المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن ابن الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر فذكر مثله سواء لكن زاد فيه ولا يعز من عاديت. وهكذا أخرج عبد الله بن مندى في معرفة الصحابة في ترجمة الحسن بن علي من طريق سعيد بن أبي مريم. وهذه الطريق أشبه بالصواب لأن محمد بن جعفر وهو ابن مكي وهو ابن أبي كثير المدني أثبت وأحفظ من إسماعيل بن إبراهيم بن عن عقبة ومن يحيى بن عبد الله بن سالم. فرجع الحديث إلى رواية أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء وهو المعروف. فهذه أدلة الوجه الثالث في قنوت الوتر. فإن هذه الروايات بظاهرها وبعمومها تدل على استحباب القنوت الوتر مطلقا في جميع السنة. وكفى بالظاهر دليلا ولا يعارض حديثه بين أنه ما كان يقنط إلا في النصف الثاني من رمضان لضعفه ولأنه فعل صحابي وللرأي فيه مدخل فلا احتجاج فيه. وأما بيان تعيين محله فلم يذكر فيما مر من الروايات إلا أن الحافظ ابن حجر قال في تخريج العزيز إن الحاكم روى من حديث إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. ففيه أنه بعد الركوع لكن قال رأيت في الجزء الثاني من أبي بكر الأصفهاني عن الحسن أنه قال في الوتر قبل الركوع انتهى. فلم يتعين أنه بعد الركوع وقبله فيكون على الخلاف السابق في قنوت الصبح. والمذاهب فيه معلومة وقد سبقت الإشارة إليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق بقنوت الوتر وذكر أن في مذهب الشافعي ثلاثة أوجه. أحدها أنه يستحب في النصف الثاني من شهر رمضان، والثاني أنه يستحب في رمضان كله، والثالث أنه يستحب في جميع السنة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. ثم نقل عن الحافظ رحمه الله تعالى أدلة كل قول من هذه الأقوال الثلاثة، وابتدأ ذلك بذكر دليل من قال إن القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان، فأورد فيه ما أخرجه أبو داود أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان لا يقنط إلا في النصف الأخير. وقد ذكر الحافظ أن هذا مروي بإسنادين رجالهما ثقات لكن أحدهما منقطع وفي الآخر راو لم يسم. ثم أتبعه بذكر صفحة 74 أتبعه بذكر أثر آخر عن علي رضي الله عنه حكم على إسناده بأنه ضعيف. واقتضى هذا أن يقول المصنف بعد نقله عن ابن حجر فليس لهذا الوجه حديث صحيح لأن أحد الإسنادين لأبي داود منقطع وثانيهما فيه مجهول. ويريد بقوله حديث صحيح لا يريد المرفوع بل يريد الموقوف الذي قدم. وقد فات الحافظ ابن حجر وفات المصنف بعده ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح في قنوت أبي بن كعب بالصحابة في رمضان أنه كان لا يقنط إلا بعد النصف من رمضان. فإن عبد الرحمن بن عبد لما ذكر قنوت أبي قال وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، ومراده كانوا يلعنون بالكفرة أي يدعون للقنوت كما جاء مفسرا في سياق الحديث وهو طويل. فدل هذا الأثر المروي عند ابن خزيمة بسند صحيح أنهم كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان. وثبت عند ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في رمضان إلا في النصف الثاني منه، فهذا حجة في أن قنوت رمضان يبتدئ في النصف الثاني منه. وأما الوجه الثاني وهو القنوت في رمضان كله فقد ذكر ما جاء عن الأعرج: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وإسناده صحيح، لكن يرد عليه ما ذكره المصنف من قوله: يحتمل أن يخص بالنصف الأخير فيرجع إلى الأول، يعني إلى القول الأول، وهذا هو الصحيح. فلم يعرف عن الصحابة في قنوت رمضان إذا اجتمعوا للتراويح فصلوا القنوت بعده إلا القنوت في النصف الثاني منه، فمن أراد الاتباع فعل هذا. وإذا قنت الإنسان في كل رمضان كان ذلك جائزا، لكن المنقول عن الصحابة هذا. وأما الوجه الثالث وهو القنوت في السنة كلها فهذا منقول عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، ويحمل قنوتهم في جميع السنة على إلا رمضان، فرمضان المنقول عن الصحابة لما اجتمعوا إنما هو القنوت في النصف الثاني، وما عدا ذلك في بقية السنة فالمنقول عن جماعة من الصحابة هو القنوت في الوتر. وهل نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في وتره في السنة كلها؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القائلين بهذا، وهو حديث الحسن بن علي المشهور الذي رواه الثلاثة وغيرهم، يعني أبا داود والنسائي والترمذي، وفيه قول الحسن: علمني جدي كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت، إلى آخره. وهذا الحديث مما اختلف فيه الرواة في ذكر زيادتي في الوتر، والصحيح أن هذه الزيادة شاذة، وأن الحديث صحيح في التعليم العام، وهو: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، من غير تخصيصه بالوتر، فهذه الزيادة فيه شاذة. ولهذا قرر جماعة من كبار الحفاظ كأحمد بن حنبل وأبي بكر بن خزيمة وأبي عمر بن عبد البر أنه ليس في قنوت الوتر حديث مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق. فالأحاديث المروية في قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف، وأصحها حديث الحسن هذا، وحديث الحسن صحيح لكن دون زيادة في الوتر وإنما في التعليم العام. وما ذكره من رواية ابن عباس لهذا الحديث هي غلط من بعض الرواة، والمعروف من حديث بريد إنما هو بريد عن الحسن ابن علي رضي الله عنه، فيكون المنقول في قنوت الوتر في السنة إنما هو الآثار عن الصحابة، وأما الأحاديث النبوية فلا يثبت شيء. وأما تعيين محله فقد قال المصنف في الصفحة 83 في آخر سطر منها، قال: فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن الحافظ ابن حجر قال في تخريج العزيز: إن الحاكم روى من حديث إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود، ففيه أنه بعد الركوع. قال: لكن رأيت في الجزء الثاني من أبي بكر الصهاني عن الحسن أنه قال في الوتر قبل الركوع. وكما سبق الروايات التي فيها ذكر الوتر في حديث الحسن لا تصح. وقول المصنف فلم يتعين أنه بعد الركوع أو قبله بحسب ما انتهى إليه علمه، وأما بحسب ما ورد في المنقول فإن في قنوت الصحابة في قنوت أبي بالصحابة في وتر رمضان الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح أن أبي رضي الله عنه قنت بهم بعد الركوع، ولم يثبت عن غير أبي خلافه من الصحابة. فالمشروع في قنوت الوتر هو أن يكون بعد الركوع، وهو شبيه الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة أنه يكون بعد الركوع. نعم. أحسن الله عليكم. فصل. لفظ القنوت لا يتعين. قال ابن الصلاح: القول بتعينه شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ولسائر العلماء. ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يتعين. وأخرج محمد بن نصر في كتاب قيام الليل بسند صحيح عن سفيان الثوري قال: كانوا يستحبون أن يقولوا في قنوت الوتر هاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك، إلى قوله ملحق. وهؤلاء كلمات: اللهم اهدني فيمن هديت، فذكره كاللفظ الأول إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت، وأن يقرأ المعوذتين وأن يدعو، وليس فيه شيء مؤقت. ولمثل هذه الرواية قال أئمتنا: يستحب للمنفرد والإمام المحصورين أن يجمع بين اللهم اهدني إلى آخره، وبين قنوت عمر وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: ولم أجد ذلك في حديث قال ونسبة القنوت إلى عمر تخدش فيها وروده مرفوعا، يعني اللهم إنا نستعينك إلى آخره. ثم ساقه بسنده. وبالسند إلى بهقي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عبد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال: قولي على عبد الله وأنا أسمع. قيل له: حدثكم معاوية بن صالح عن عبد القاهر يعني ابن عبد الله عن خالد بن أبي عمران عن خالد بن أبي عمران قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر يعني في الصلاة إذ جاءه جبريل عليه السلام فأومى إليه أن اسكت فسكت. قال: يا محمد، إن الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا، ولم يبعثك عذابا وإنما بعثك رحمة، وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إلى ظالمون. ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك، وذكره إلى قوله ملحق. وهكذا أخرج أبو داود في كتاب المراسيل عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب وخالد من صغار التابعين. وعبد القاهر لم أجد عنه راويا إلا معاوية بن صالح، وقد ذكر ابن حبان في ثقات كلام ابن حجر، وورد من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند الطبراني في الدعاء قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال: حدثنا يحيى بن علي الأسلمي قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن عبد الله بن زرع الغافقي عن عبد الله بن زرع الغافقي قال: قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك عربي جاف. فقلت: والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك. ولقد علمني منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سورتين علمه إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمتهما أنت ولا أبوك. اللهم إنا نستعينك، وذكره إلى من يكفرك: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وذكره إلى ملحق: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسولك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلهنا آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال ابن حجر: إن هذا حديث غريب، وعبد الله بن زرير صدوق، وأبوه بزاي وراء مصغر، وابن هبيرة اسمه عبيد الله صدوق أيضا، وابن ليعة اسمه عبد الله وهو صدوق ضعف من قبل حفظه، ويحيى الراوي من أقرانه وهو ضعيف، عباد صدوق أخرج عنه البخاري لكنه منسوب إلى الرفض انتهى. قلت: لعل نسبة القنوت المذكور إلى عمر لمداومته على قراءة له في القنوت، فقد ورد عنه ذلك في عدة روايات وبالسند للبيهقي. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان والثوري قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل بهم الأرض وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. قال شيخ الإسلام بن حجر هذا موقوف صحيح أخرجه محمد بن ناصر عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن مكين. شيخ الإسلام بن حجر من؟ إيش؟ الهيتمي ولا العسقلاني؟ مناسب للمحل العسقلاني لأنها حديث، وإلا الشافعية إذا أطلقوا قال شيخ الإسلام بن حجر في كلامهم الفقهي يريدون الهيتمي. نعم. السلام عليكم. عن محمد بن أكرم والنضر بن شميل كلاهما عن ابن جريج وزاد بهذا السند ابن جريج حكمة البسملة فيه وأنهما سورتان في مصحف بعض الصحابة. وبسند آخر إلى أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما وأنه كان يكتبهما في مصحفه. وبه البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن وليد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم إياك نعبد. وذكره كما عند النووي في الأذكار لكن قدم وأخر وانتهى إلى قوله ونخلع من يكفرك وإسناده صحيح. والجمع بينه وبين ما قبله أن عمر رضي الله عنه كان يقنت تارة قبل الركوع وأخرى بعده. قال البيهقي من روى عنه بعد الركوع كان أكثر عددا. وأخرج عبد الرزاق بسند حسن عن أبي رافع الصائغ واسمه نفيع قال صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح فقنت بعد الركعة فسمعته يقول اللهم إنا نستعينك. وذكره بطوله وفيه اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجسك وعذابك. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك إلى آخره انتهى. وقال في الروضة ولفظ القنوت وما تقدم بقنوت الصبح يعني اللهم اهدني في اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره. واستحب الأصحاب أن يضم إليه قنوت عمر اللهم إنا نستعينك إلى قوله ملحق اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم وفق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الخلق واجعلنا منهم. قال وهل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح أو يؤخره أن يقدم أحسنك وهل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح أو يؤخره؟ وجهان. قال الروياني يقدمه عليه وعليه العمل. ونقل القاضي أبو الطيب عن شيوخهم تأخيره لأن قنوت الصبح ثابت في الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يقول اللهم عذب الكفرة للحاجة التعميم في زماننا والله أعلم. قال الروياني قال ابن القاص يزيد في القنوت ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة واستحسنه انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من المسائل المتعلقة بالقنوت أن لفظ القنوت لا يتعين، والمراد بقول الفقهاء لا يتعين أي ليس له لفظ مختص لا يجوز تجاوزه، بل إذا قنت بأي لفظ صح ذلك. وقد نقل القاضي عياض اليحصبي الاتفاق على أنه لا يتعين شيء مخصوص في قنوت الوتر ولا قنوت النازلة، بل يدعو بما شاء، وموافقة المنقول أفضل من العدول عنها. ثم ذكر بعد ذلك القنوت بقنوت عمر وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن نسبة القنوت إلى عمر يخدش فيها وروده مرفوعا في الصفحة 86. والأحاديث التي ذكرها الحافظ والتي ورد فيها قنوت عمر مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ثبت أن عمر هو الذي قنت به ثم اشتهر العمل به فسمي بقنوت عمر نسبة إليه رضي الله عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة منقولة عن عمر عن النووي، هل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح أو يؤخره؟ هذا على قول الشافعية في قنوت الصبح، وقد تقدم أنه لا يثبت فيه شيء، وإنما الذي يثبت في القنوت هو الوتر عن الصحابة والنازل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن خزيمة بسند صحيح في قنوت أبي بالصحابة في رمضان أنه كان يؤخر ذكر قنوت عمر بعد الدعاء على المسلمين ولعني الكفرة، فالمشروع اتباع للصحابة تأخير القنوت المنقول عن عمر بعد الدعاء للمسلمين ولعن الكفرة، ويدعو بما شاء، لأن الأحاديث التي رويت كما سبق لا يثبت فيها شيء مؤقت، فحديث اللهم اهدنا في من هديت إنما يثبت في الدعاء العام، أما تقيده بالوتر لم يثبت، فيتخير الداعي في وتره ما يشاء من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل قنوت عمر آخر قنوته. وكذلك يشرع له أن يقنت في النازلة بمثل قنوت عمر، لأنه ثبت عن عمر أنه قنت به في الصبح، والقنوت في الصبح عن عمر إنما كان في النازلة. نعم. أحسن الله عليكم. فصل: وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين وغير ذلك من استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسجود لتركه ونحوها على ما قرره في على ما قرروه في قنوت الصبح. ويستحب لمن أوتر بثلاثين أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، الثالثة قل هو الله أحد مرة، والمعوذتين. فرع: قال في الروضة إن أوتر بركعة قنت، وإن أوتر بأكثر قنت في الأخيرة، انتهى. وهكذا ذكره في قنوت رمضان، والظاهر أن قنوت السنة كذلك إذا قلنا باستحبابه. ثم قال: وفي موضع القنوت من الوتر أوجه نصحها بعد الركوع ونص عليه في حرملة، والثاني قبل الركوع قال ابن سريج، والثالث يخير بينهما. وإذا قدموا فلا صح أن يقنت بلا تكبير، والوجه الثاني يكبر بعد القراءة ثم يقنت، انتهى. وهذا الوجه موافق لمذهب الحنفية، لكن الحنفية لم يجوزوا في الوتر إلا الثلاثة موصولة، وسيأتي عندنا الخلاف بعد فصلين. فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من رمضان، نص عليه، ويقال كل رمضان، ويقال كل السنة وهو مختار. وإن تركه في الوتر حيث نستحبه أو قنت حيث لا نستحبه سجد للسهو، وقيل يندب كل السنة ولا يسجد لتركه، انتهى. وأشار بقوله وإن تركه إلى آخره بعد قوله ومختار إلى أن إذا استحببناه كل السنة سجد لتركه، وأشار يضعف مقابله بقيل، والذي يعتمده المتأخرون خلافه. والمعتمد فيما في التحقيق فقد قال في خطبته: وما وجدته فيه في حكم أو خلاف غريب أو ترجيح خلاف ما في بعض الكتب المشهورة فاعتمده، فهو محقق معتمد إن شاء الله تعالى. فإني لا أفعل ذلك إلا بعد البحث التام وجمع متفرقات كلام الأصحاب، انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اشتمل على مسائل تتعلق بقنوت الوتر، فذكر حكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وخرجه على ما قرروه في قنوت الصبح، وعلى ما صح عن أبي في قنوته بالصحابة عند ابن خزيمة، فإن في أثر أبي ما يدل على الجهر بالقنوت في الوتر، وليس فيه ذكر رفع اليدين. لكن روى عبد الرزاق بسند لا بأس به عن ابن مسعود رفع يديه في قنوت الوتر، ولو لم يصح فيه شيء خرج على ما صح عن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان يرفع يديه في قنوت النازلة، فرفع اليدين في قنوت الوتر مشروع بخصوص أثر ابن مسعود، وكذلك بإلحاقه بما فعل عمر في رفع اليدين في قنوت النازلة. وأما السجود لتركه إذا سهى عنه فإن كان معتادا له وأراد أن يفعله ثم سهى عنه تخرج على قول الفقهاء أن من لزم سنة ونسيها وهو يريد فعلها سجد لها على وجه الاستحباب. وأما إن كان لم يعتده ثم أراد أن يسجد فليس له ذلك. ثم ذكر ما يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الوتر، وقد ثبت هذا في حديث أبي عند أصحاب السنن دون ذكر المعوذتين، وإنما بذكر سورة الأعلى والكافرون والإخلاص. ثم ذكر الخلاف في موضع القنوت من الوتر، وسبق أن ذكرنا لكم أن أبي صح عنه في قنوته بالصحابة أنه قنت بعد الرفع من الركوع، فإذا رفع من الركوع وجاء بالذكر الموظف شرعا في هذا المحل وهو التسميع والتحميد يشرع بعد ذلك في دعاء الوتر، في دعاء قنوت الوتر. نعم. أحسن الله عليكم. فصل في وقت الوتر وجهان: الصحيح من حيث يصلي العشاء إلى طلوع الفجر، من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره، ولم يصح وتره سواء تعمد أو سهى، ولو ظن أنه صلى العشاء أو صلىها ظانا أنه متطهر ثم أحدث فتوضأ وصلى الوتر ثم بان أنه كان محدثا في العشاء فوتره باطل. والوجه الثاني: يدخل وقته بدخول وقت العشاء ولو أن يصلي وقبلها على هذا الوجه، ولو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل صح وتره على الصحيح. وقيل: لا يصح حتى يتقدموا نافلة، وإذا لم يصح وترا كان تطوعا، قاله إمام الحرمين. قال: في الروضة وينبغي أن يكون على الخلاف من صلى الظهر قبل الزوال تبطل صلاة أم تكون نفلا. والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل إن كان له تهجد، فإن لم يكن له تهجد فينبغي يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ليكون وتره آخر صلاة الليل. قال: في الروضة هذا التفصيل قاله العراقيون، وقال إمام الحرمين والغزالي: اختار الشافعي رضي الله عنه تقديم الوتر، فيجوز أن يحتمل نفلهما على من لا يعتاد قيام الليل، ويجوز أن يحمل على خلاف قول أو وجه، والأمر فيه قريب وكل سائغ. انتهى. وإذا أوتر قبل النوم ثم قام وتهجد لم يعد الوتر على الصحيح المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وفي وجه شاذ: يصلي في أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد بما شاء ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا نقض الوتر. والصحيح المنصوص في الأم والمختصر أنه الوتر يسمى تهجدا إذا صلى بعد النوم، وغير الوتر غير التهجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المسائل المتعلقة بقنوت الوتر القول في وقت الوتر، وذكر فيه قولان، وأصحهما أن الوتر يبتدئ بعد صلاة العشاء لما ثبت عند أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة وهي الوتر، فاجعلوها بين صلاة العشاء وصلاة الصبح. فقوله صلى الله عليه وسلم فاجعلوها بين صلاة العشاء صلاة الصبح صريح في أن الوتر تشرع بعد صلاة العشاء لا بعد دخول الوقت، فإذا صلى الإنسان العشاء فله أن يوتر ولو في أول الليل، والمستحب أن يكون الوتر آخر الليل. وإذا أوتر قبل النوم ثم قام وتهجد فهل يعيد الوتر أم لا يعيده؟ والقول في هذه المسألة تحريره عند الفقهاء أنه إن كان أراد أن يعيده بعد شفع يصليه فهذا عندهم ممنوع، مثل أن يوتر أول الليل ثم يقوم في آخره فيصلي ركعتين فركعتين فركعتين ثم يوتر، وهذا عندهم يسمى بالوترين في ليلة، وفيه حديث ابن عمر الصحيح لا وتران في ليلة. والحال الثانية أن لا يجعل وتره آخر الليل إلا بنقض الوتر الأول، ومقصود الفقهاء بنقض الوتر هو أن إذا قام المصلي من الليل وأراد أن يصلي بعد وتره فإنه يصلي ركعة أول صلاته يشفع بها ركعة وتره ثم يسلم ثم يصلي بعد ذلك ما شاء ثم يوتر بعد ذلك، وهي المسمات عندهم بنقض الوتر. ونقض الوتر غير المسألة الأولى وهي الوتران في ليلة، فالوتران في ليلة أن يصلي بعد قيامه من وتر تقدم أن يصلي شفعا شفعا حتى ينتهي إلى وتر، وأما نقض الوتر فهو أن يصلي بعد وتره الذي نام عليه أن يصلي ركعة يشفع بها وتره ثم يصلي ما شاء من الشفع ثم يصلي وتره. ونقض الوتر شاذ في مذهب الشافعية، وأما باعتبار المنقول فإن الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم هذا وهذا، فصح عنهم من رخص في نقض الوتر، وصح عنهم أيضا من كره ذلك وعابه، وهذا هو من اجتهادهم، كما قال ابن عمر إنما أقول في ذلك رأيا لا أرويه عن أحد، فهو تصريح بأن ما في المسألة إنما هو رأي من الصحابة، فليس في السنة ما يدل على هذا ولا على ذاك. والذي يظهر والله أعلم أن السنة هي أن يصلي من تقدم وتره فأراد الزيادة عليه أن يصلي شفعا، وأما نقض الوتر فأمر جائز، وأما السنة فهي على الأول أن من أوتر ثم نام ثم استيقظ فأراد أن يصلي بعد وتره فإنه يصلي شفعا ولا يصلي وترا لا على إرادة النقض ولا على غيره. وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا هو في حق من أراد أن يصلي مرة واحدة، فإذا صلى مرة واحدة فليجعل آخر صلاته وترا، لكن من صلى ثم نام ثم تجددت له قوة الصلاة وأراد أن يصلي فهو يصلي شفعا، وإذا نقض الوتر على ما قدمنا كان ذلك جائزا لكنه ليس السنة. نعم. أحسن الله عليكم. فصل. يحصل الوتر بركعة وما فوقها من الأوتار إلى 11 ركعة، وهو أكثره على الأصح من الوجهين، والوجه الثاني أن أكثره 13، ولا تجوز الزيادة على أكثره على الأصح، فإن زاد لم يصح وتره، ثم إن زاد على ركعة بأن أوتر بثلاث فأكثر موصولة، فصحيح أنه له أن له أن يتشهد تشهدا واحدا في الأخيرة، وله أن يتشهد تشهدا في الأخيرة في التي آخر في التي قبلها. وفي وجه لا يجوز الاقتصار على تشهد واحد، وفي وجه لا يجوز لمن أوتر بثلاث أن يتشهد تشهدين بتسليمه، فإن فعله بطلت صلاته، بل يقتصر على تشهد واحد أو يسلم بتشهدين، وهذان الوجهان منكران. قاله في الروضة. قال والصواب جواز ذلك كله، ولكن على الأفضل تشهد أو تشهدان، فيه أوجه أرجح عند الرويان، تشهد والثاني تشهدان، والثالث هما في الفضيلة سواء. فإن زاد على تشهدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على تسليمة واحدة فالصحيح أنه لا يجوز، لأنه خلاف المنقول، والثاني يجوز كنافلة كثيرة الركعات. أما إذا أراد الإيتار بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أم وصلها بسلام؟ فيه أوجه، أصح والفصل أفضل، والثاني الوصل، والثالث إن كان منفردا في الفصل، وإن صلىها بجماعة في الوصل، والرابع عكسه، وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة؟ فيه أوجه، الصحيح أن الثلاث أفضل، والثاني الفردة أفضل. قال في الروضة. قال إمام الحرمين في النهاية وغلا هذا القائل، فقال الفردة أفضل من 11 ركعة موصولة، والوجه الثالث إن كان منفردا فالفردة أفضل، وإن كان إماما فالثلاث موصولة. خاتمة، إذا استحببنا الجماعة في التراويح تستحب الجماعة أيضا في الوتر بتبعيتها فيه، وإن لم يصلي التراويح. وأما في غير رمضان فالمذهب أنه لا يستحب به الجماعة، وقيل في استحبابها فيه وجهان مطلقا في جميع السنة، حكاه أبو فضل بن عبدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول في أكثر الوتر، والذي دلت عليه السنة أن أكثر الوتر هو 11 ركعة، ثم ذكر ما يتعلق بمن صلى وتره 3 ركعات فأكثر، هل يتشهد له مرة واحدة أم يتشهد له مرتين؟ كمن صلى 3 أراد أن تكون له وترا، فهل يشرع أن يجعل آخرها تشهدا واحدا فيصليها سردا، أو يصليها مجتمعة بتشهدين لا يفصل بتسليم بينهما، أو يصلي بتسليم يفصل بينهما فيصلي ركعتين ويتشهد ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم؟ ظاهر الأدلة أن السنة هي الثالث، بأن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم، لكن إن فعل إحدى الصورتين المتقدمتين فذلك جائز. فلو أراد أن يصليها سردا بتشهد وسلام واحد صح، وإذا أراد أن يصليها سردا بتشهدين صح، فالأمر في ذلك واسع. والحديث المروي في النهي عن تشبيهها بالمغرب لا يصح. ثم ذكر مسألة استحباب الجماعة في الوتر، فذكر أن الوتر في رمضان تستحب له الجماعة تبعا للاجتماع على صلاة التراويح، وأما في غير رمضان فمذهب الشافعية أنه لا يستحب فيه الجماعة، وقيل في استحبابها فيه وجهان مطلقا في جميع السنة، والمختار أن النوافل التي لم تشرع الجماعة لها كصلاة الضحى أو الوتر في غير رمضان أنه إن فعلها أحيانا جماعة جاز ذلك، وأما اعتياد فعلها جماعة فليس بمشروع، لأنه كان مهجورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الصحابة، فلا يشرع أن يجتمع قوم على صلاة الوتر كل ليلة في غير رمضان، ولا على صلاة الضحى، لكن لو اجتمعوا أحيانا كان ذلك جائزا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع. وقبل انصرافكم أنبه إلى أمرين اثنين، أحدهما التذكير بمسابقة المسموع بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى هذه الليلة، والأمر الثاني أننا سنرحل درس المغرب إلى بعد العشاء، ونجعل درس العشاء بعد المغرب رعاية لمناسبة الوقت للكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.